بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلقد أشرنا مرات عديدة أن الذي يعرض ويتغير من الكلمات هو الأسماء والفعل المضارع. ولعلنا عرفنا أن المضارع له حالتان، بناء وإعراب، فيبنى ويلزم آخره شكلا واحدا إذا اتصلت به ميم النسوة فيبنى معها على السكون، أو إذا باشرته ميم التوكيد فيبنى معها على الفتح. وعرفنا أن شرط بناء المضارع على الفتح أن تباشره الميم وألا تفصل عنه لا بألف اثنين ولا بواو جماعة ولا بواو مخاطبة. كأن الأمثلة الخمسة، المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة، يقرأان ويقرؤون وتقرئين، لو أكد بالميم بقي مغربا ولا يبنى. وأمثلته في القرآن الكريم: ولا تتبعاني فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فالفعل تتبعاني مؤكد بالميم، والميم فصلت عن الفعل بالألف، فهذا الفعل معرب وليس مبني. كذلك ولا تسمعن لتبلين، هذا الفعل معقد بالميم ولكنه معرب لأن الميم لم تباشره وفصلت عنه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. تصوير امين جزاك ماشي. عليكم السلام وبركاته. فالفعل ما تبلغن ولا تسمعن فعلا مضارعا مؤكدا بالميم ولكنه معرب وليس مبنيا لأن الميم فصلت عن الفعل بواو الجماعة. كذلك فإما ترين من البشر أحدا، فإما ترين هذا فعلا مضارع مؤكد بالميم ولكنه معرب وليس مبنيا لأن الميم فصلت بياء المخاطبة. فالمضارع يعرب إذا خلا من الميم، وإعرابه على ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجزم. فيرفع المضارع، قال: فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. الفعل يقوم مضارعا لم يسبقه ناصب من النواصب العشرة التي عرفناها في العام الماضي، ولا جازم من الجوازم الثمانية عشر التي عرفناها في العام الماضي، إذن يستحق الرفع. فيرفع إما بضمة إذا كان مثل يقوم، وإما بثبوت الميم إذا كان من الأمثلة الخمس: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الحكم رفع المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم تعلمناه في العام الماضي، فما الجديد الذي نتعلمه من هذا الكتاب؟ قال: الجديد أنك ستعرف أن عامل الرفع هو التجرد، يعني الذي أدى إلى رفع هذا الفعل هو تجرده أي خلوه من الناصب والجزم. وهناك من خالف وقال إن عامل الرفع في المضارع هو حروف المضارع. طبعا هذا الكلام سيأتي في الشرح. قال أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا كقولك يقول زيد ويقعد عنك، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع. يا أيها الكرام، كل رفع وراءه عامل اقتضى الرفع اسمه رافع، وكل نصب وراءه عامل اقتضى النصب اسمه ناصب، وكل جر وراءه عامل اقتضى الجر يسمى جارا، وكل جزم وراءه عامل اقتضى الجزم يسمى جازما. اذا عندنا رافع وناصب وجار وجازم. الرافع للفاعل هو الفعل. الرافع للفاعل هو ايه؟ الفعل. طب ما الرافع للمبتدا؟ الابتداء. اذا هو عامل مع النون، عامل ايه؟ كذلك في الفعل المضارع الذي اقتضى رفع المضارع رافع المضارع عامل معنويا وليس عاملا لفظيا موجودا في الكلام. ده رأي الجمهور وهو الرأي الصحيح. اللي هو التجرد، كلمة تجرد بمعنى ولا شيء في اللفظ؟ معنى. اذا ابن هشام اراد ان يقول لك ان عامل الرافع في المضارع هو التجرد او خلوه من الناصب والجزم، اي انه عامل معنوي ولا تلتفت الى الذين قالوا ان عامل الرافع هو حروف المضارعة او هو مضارعته للاسم او هو حلوله محل الاسم. اذا هناك ثلاثة اقوال غير رأي الجمهور. رأي يقول ان الرافع للمضارع هو حروف المضارع. طبعا هذا الرأي سيرد بانه لو كان الرافع حروف المضارع لاستلزم ان يكون المضارع مرفوعا دائما. هل المضارع بيخدم حروف المضارع؟ قال مضارعته للاسم. قالوا مضارعته للاسم هي التي اقتضت اعرابها، يعني هي صلت في اعرابه. لعلكم تذكرون قلنا لماذا احتاج المضارع الى الاعراب؟ لماذا؟ لانه شابه الاسم في انه تتوارد عليه معان لا تعرف الا بالاعراب. في قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قرئ فيغفر وقرئ فيغفر وقرئ فيغفر، وكل وجه من هذه الأعراب وراءه معنى يختلف عن الآخر. فيغفر تكون الفاء استئنافية، وكأن حكم المغفرة ليس مسببا عن الحساب ولا مترتبا عليه. يعني لو جعلنا الفاء عاطفا فجزمنا تكون الفاء العاطفة ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب والتعقيب. جاء طيب لو كان عايز اصور ورق ماشي صوره ورق. ما اسمك ايها الداخل الان؟ من الذي جاء قبلهم مباشره؟ ما اسمك؟ شعبان. نقول جاء شعبان فمحمد. جاء شعبان فمحمد. طبعا شعبان ضمة واحدة نومين ضمة النوم من الصرف ما قدرناش نقول يطلع بره. جاء شعبان فمحمد. يبقى الفاء أعطت حكم أن مجيء محمد كان بعد مجيء شعبان بمهلة مسير يعني مباشرة. إذا مجيء محمد مترتب على مجيء شعبان. يبقى لو جعلنا الفاء عاطفة يبقى يحاسبكم به الله فيغفر. يعني يحاسب وبعد المحاسبة يغفر. يبقى في محاسبة ولا لا؟ ده على قراءة الايه؟ الجزم. طيب فاغفر يحاسبكم به الله فيغفر. قراءة النص على ان الفاء سببية. سببية يعني ماذا؟ يعني المحاسبة سبب في المغفرة. هناك محاسبة ولا لا؟ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. قراءة الرفع على ان هذا حكم جديد ليس مرتبطا بما قبله. يبقى مغفرة كأن الله عز وجل يقول إن لله مغفرة لبعض عباده دون محاسبة. وعلى هذا تكون قراءة الرفع هي القراءة التي هي أرجى المعاني. إذا المعاني اختلفت. المعاني إيه؟ خلي بالك أيضا يحاسبكم فيغفر فيغفر تقلم تمام ده بعد ده. يعني المعنيين واحد مثلا لا ليس المعنيين متحدين. ليس المعنيان متحدين. لماذا؟ لأن الترتيب اسمه بالفاء لو كان الفاء عاطفة اسمه ترتيب وتعقيب. اسمه ترتيب ايه؟ وتعقيب. يعني مباشرة. أما الفاء فاء السلبية ذاكر فتنجح. يعني المذاكرة ستكون سببا في نجاحك. ممكن بين المذاكرة والنجاح 9 أشهر دراسة. واضح؟ أسلم فتدخل الجنة. إلى أن ندخل الجنة جمعنا الله فيها جميعا آمين. طبعا وقت. إذا يكون أرجى المعاني فيغفر يلي فيغفر لآخر شيء فيغفر. إذا المعاني اختلفت ولا لا؟ ما الذي أفهمنا معنى دون معنى؟ الآراء. لأن المضارع احتاج إلى الإعراب لأن المعاني التي يدل عليها تختلف باختلاف بين الأعراب. من هنا سمي مضارعا يعني مشابها للاسم في احتياجه إلى الإعراب. فلما نأتي نقول إن الذي عامل الرفع هو مضارعة الفعل للاسم نكون أصب ما نكون أصب لأن مضارعة الفعل الاسم اقتضت إعرابه على وجه الجملة. أما الرفع والنصب والجر فوراء كل نوع من هذه الأنواع عامل رافع وناصب وجزم. ده الجديد الذي نتعلمه ونحرص عليه. قال وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجزم. وده رأي الرأي الراجح. وقال الكسائي حروف المضارعة. وقال ثعلب مجارعته للاسم. وقال البصريين حليله محل الاسم. قال لهذا اذا دخل عليه نحو ان ولم ولم ولم انتم عرفوا، لان الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الاسم. واصح الاقوال الاول وهو الذي يجري على السنة المعربين، يعني عندما تعرب يلقي مرفوع لتجربه من الناصب والجازم، يقولون مرفوع لتجربه من الناصب والجازم. ويكسب قول الكسائي ان جزء الشيء لا يعمل فيه، وقول ثعلب اي يفسد قول ثعلب ان المضارعة انما اقتضت اعرابه من حيث الجملة، ثم يحتاج كل نوع من انواع الاعراب الى عامل مقتضي. ثم يلزم على المذهبين، لو قلنا لا ان عامل الرفع وحروف المضارعة او مضارعة الاسم، يلزم على القولين ان المضارعة سيبقى مرفوعا مدى الحياة. ثم يلزم على المذهبين ان يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. ويرد قول البصريين حلوله محل الاسم، ومن هنا لما بيقع بعد حرف لا يدخل على الاسماء لا يرفع ينصب، يعني ام لا تدخل على الاسماء، فاذا وقع بعدها المضارع ينصب ولا يرفع. يبقى حلول محل الاسم هو الذي اقتضى رفعه بقول البصريين. كيف يرد حتى يبقى الرأي الاول راجح بلا اعتراضات؟ قال ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم زيد، هو وقع بعد اداة لا تدخل على الاسماء وهي هل، وما هذا رفع، يعني كانه يقول لا يصلح ان يحل اسما محل الفعل في هذه الجمله. هل لا يقوم، ومع هذا وقع المضارع ورفع. يبقى حلول محل الاسم ليس هو عامل رفع. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم زيد، لان الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. عندنا حروف من بين حروف اللغة العربية ما يسمى بحروف التحضيض، اي الحث بشدة ان تحث المخاطب على فعل الامر بشدة. ومن اداته هل يا الا المشددة، وهناك عرض وهي حف برفق او طلب برفق، واداته الا الا تزورنا، الا بتساله او بفصل منه برفق وذوق، كان يكون مثلا له مكانه. انما اللي تريد ان تعنفه تقول له هل فعلت، ناصب المضارع. ايضا سنتعلم جديدا في هذا العام، وقلنا في اول لقاء ان الذي نحرص عليه هو ما نضيفه من جديد فوق ما تعلمناه من التحفة التسمى، فيكون علما بعد علم او فوق علم، ويكون بمثابة نور على نور يزداد به هدى وضياء. قال وينصب بلم نحو لن نبرح. تعلمون ان ان هي ام النواصب، ان هي ام نواصب المضارع، فلماذا لم نقدمها كما قدمها ابن ابي الروم؟ وقال نواصب المضارع على قسمين، قسم ينصب بنفسه وهو ان ولن وايا وكي. هو سيجيب الشيخ، سيجيب سيقول انا قدمت لم لأن لم لها معنى واحد وعمل واحد لا يتخلف أبدا. إذا وجدت لم وجد بعدها المضارع منصوب. أما أن فقد تأتي ويقع بعدها غير المضارع ويقع بعدها مضارع ليس منصوبا. إذا أن فيها كلام كثير، من أجل هذا أخرتها حتى أريد لك، وهي يعني كلام الشيخ يعني كلام ابن هشام، أخرتها حتى أزيدك ما اختصت به من بين المعاصب. قال لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع فن بالكلام على الحالة التي ينصب فيها. يا أيها الكرام، الذي يتكلم هو ابن هشام، والذي قال يعني ابن هشام بيكلم ايه عن أحد غائب، لكن من قال ما اسم من قدر كلامه عن الحالة شرعت او سميت، يعني مثلا لو رجعت صفحة كده جاءت امامي في الكلام الماضي، ولما فرغت ده في الشرح، ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت، ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، يتكلم عن نفسه. طيب دي هنا وأن لما انقضى الكلام على الحالة التي سمى بالكلام، كان يتكلم عن واحد تاني مع هو الايه هو صاحب الكلام، ده ماذا يسمى الالتفات، يبقى التفات من التكلم الى الغيبة. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لم يقل الله فصلي لنا، فالتفت من التكلم الى الخطاب الى الغيبة، الى الغيبة فصلي لربك، لان الاسم الظاهر في حكم الغائب. وفائدة الالتفات هي تنبيه المخاطب، كأنك لفتته، هو كان يجري على طريقة يحسب ان الكلام لا يتخلف عنه، فانت لفتت قلت له لا ارجع الى الطريقة هذه. ده طبعا وراء كل التفات اسباب اخرى، لكن المعنى العام في كل التفات هو ابعاد الملل عن المخاطب حتى لا يمل اسلوبا واحدا، ولفته ليتنبه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعم، لم يقل إياه، فالتفات من الغيبة إلى الخطاب. طبعا في سورة الفاتحة كأن المصلي بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيد الله كأنه رأى ربه، فعبد الله كأنه يراه، فخاطبه خطابا من يرى إياك نعبد وإياك نستعين. والمهم يعني علشان كي تعلمي من وراء هذه القراءة كيف يتكلم أهل العلم. ابن شمس طبعا رجل عربي فصيح وصاحب تأليف كثيرة غير العلوم النحو، يعني يقول ما عجبه إذا لا هو لعل الاتفاق ان الله تبارك وتعالى يكلم نبي الله صلى الله عليه وسلم ليهون عليه فيقول انك لا تهدي من احببت، فكان متوقع ان يقول ولكنني اهدي من اشاء، فاسند الكلام الى الله بالالتفات من التكلم والغيب ايضا، ليدل على ايه؟ على ان هذا الامر امر يعني الهي مقطوع به في السابق والاتي، يعني يا محمد لا تحزن فهذه مشيئة ربك في خلقه جميعا، يعني الله يهدي من يشاء فيما مضى والان وفيما سياتي، ولا احد يملك الهداية التي هي هداية التوفيق، وليس عليك الا ان تهدي الناس هداية والارشاد والدعوة. فلعل هذا المعنى ان الله متكلم، فلما يرجع الكلام الى ضمير المتكلم، ودام يبقى من وراها ايه؟ بيان مقام الله عز وجل، مقام الله، وان هذا الامر ثابت لله تبارك وتعالى في كل الاوقات، مش والله يتكلم الان مع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ايه؟ حتى لو يغني هذا المعنى، ان المعنى ده في ذلك الوقت فقط. فالله قال لا، ده من صفات الألوهية او من افعال الله تبارك وتعالى التي لا تتخلف لا في قديم ولا في حديث. قال لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثم مين؟ ابن هشام، وهو بيتكلم نفسه، ثم بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك اذا دخل عليه حرف من حروف الاربعة وهي لم وكي واذا وان، وبدأ بالكلام على لم لانها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على ان لطول الكلام عليها. لم حرف مفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، يعني جميعه ان يحاكي على ان لم تفيد معنيين، هنا النفي والاستقبال. اما المعاني التي سيذكرها بعد ذلك فليست باتفاق النحاة، وانما هي رأي واحد منهم كالتأبيد والتوكيد، لان بعدين قال تفيد تأبيد النفي، حين تقول لم افعل يعني لم افعل ابدا، ده كلامه المخشري، ولعله اراد ان ينتصر لرأي المعتزلة في لم تراني. قال تفيد التوكيد، يعني لما تقول لم افعل اوكد من تقول لا افعل، يعني تقول لا افعل كأن الامر ايه؟ يعني ممكن تفعل، انما مثل لم اذا بتاكد النفي ايضا. وقالوا ليس هذا الايه كما سنرى. قال ولم حرف مفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تاديبا خلافا للزمخشري في ام وجد، ولا تاكيدا خلافا له في كشافه، بل قولك لم اقوم محتمل لان تريد بذلك انك لا تقوم ابدا، وانك لا تقوم في بعض ازمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا اقوم في عدم افادة التوكيد. التأكيد او التوكيد كلاهما صواب، وقلنا لعلكم تذكرون قلنا الهمزة في الفعل افصح، والواو في المصدر افصح، لكن اكدت توكيدا، ولك ان تقول يكدت تأكيدا، فالفعل بالهمزة هو الافصح، والمصدر بالواو هو الافصح، التوكيد والتأكيد صواب، لكن الافصح منه التوكيد. اكد ووكد، اكد افصح من وكد، الهمزة في الفعل والواو المصدر. قال في هلا قل زيد يريد أن يقول أن الفعل يقول مرفوعا قبل دخول هلا عليه. حرف من حروف أربعة ونتقول حرف من أربعة أحرف. يعني يسأل نتقول حرف من حروف أربعة نتقول حرف من أربعة أحرف أم كلاهما صواب والمعنى واحد؟ طبعا هو كلاهما صواب لكن المعنى ليس واحد. يعني هنا تقول اسمك صفوة رجل من رجال أربعة وصفوة رجل من أربعة رجال المعنى مختلف. من أربعة رجال إذا تريد أن تعد فقط، إنما حينما تقول حرف من حروف أربعة كما قلت رجل من رجال أربعة لها خصوصية، يبقى الحروف الأربعة هنا لها خصوصية النص. إنما قلنا مثلا حرف من أربعة أحرف حتى ولو أن هذه الأحرف مختلفة في العمل، يعني مثلا قرأت حرفا أو في الجملة حرف من حروف أربعة حرف من أربعة أحرف، أو مثلا نقول إيه مثلا جئنا بأربعة أحرف الجر، وحروف الجر كثيرة جدا، فجاء عندي في الكلام مثلا أربعة من حروف الجر، فأقول مثلا من وقعت حرفا من أربعة أحرف جاءت في هذا الإيه المقام. إنما حين نقول من حروف أربعة يبقى هذه الحروف يعني مخصوصة إلا بعملها، يعني لها عمل مخصوص كالمناسب، فالمناسب التي تنسب بنفسه مخصوصة حروف إيه أربعة ولم حرف في المثل. هو أين هذا الكلام؟ إذا دخل عليها حرف من حروف أربعة لا خصوصية مش مطلق، يعني واضح؟ المعنى المعنى اقصد المعنى صحيحان في التعبير لكن المعنى مختلف. ليدلك ايها المبتدئ في العلم الذي نزلت ان الامر صواب، وبعد ذلك تذهب وتقول أين الأفصح؟ الأفصح مرتبة عليا، فإذا كنت قد وصلت إليهم الآن فاحمد ربك. عاطفة، لا عاطفة تدخل الترتيب والتعقيب، يعني المغفرة أنه إذا لم له مثل جاء شعبان فمحمدين الفاء استئنافية، كلام جديد يعني بصرف النظر عما قبله، وما دام كلام جديد وحكم جديد يبقى الله له مغفرة ليست مرتبطة بالمحاسبة، له مغفرة لمن يشاء وإن لم يحاسب، ومن يوقش الحساب فقد عذب. من هنا قلنا ان ارجى معنى في هذه القراءات وقراءة الرفع وهي والحمد لله المحفوظة لها لها القرآن. قراءة اليوم معتمدة يعني فهو خير لمن يشاء من قراءة الناس بهم القليلة من الدير على قول صالح ده؟ نعم بنقول عنه المباراة أن نأتي مثلا يقول ما اسمك؟ محمد عندما جاء تقدم إلى المعهد فنظرنا في يعني مؤهلاته فوجدناه يدار على وشاده الذين يقبله المعهد فادخلناه. كل محمد يتميز بشيء لا شيء اخر غير المدارعة يعني جعلنا امتحان قبول لنعرف به مدارعة الداخل لهذا المستوى مدارعته لطلاب المعهد. فمدارعتك لطلاب المعهد اقتضت دخولك المعهد، اما ترتيبك فيه وقولك ترفع او فهذا له مقتضى اخر، له مقتضى اخر. جدك واجتهادك ارفعك وتقصيرك واهمالك اخفضك. فمضارعة الفعل الاسم جعلته يعكس نفس الايه الحكم للاسماء في كونه يعرب ويتغير، ان هذا الاعراب فكل حالة وراءها امر اخر. واضح؟ يعني انت لا تعتمد على ايه؟ على نجاحك في دخول المعهد يقول خلاص نجحت في دخول المعهد بل لابد لا هناك ايه امور اخرى لكل حالة من حالاتك. فانت في الصف الاول كيف يكون حالك، في الصف الثاني وهكذا. بل مضارعة اقتضت الاعراب، لكن ما يوها الاعراب رفع الناس بالليل ده له عامل اخر. لعلك فهمت انت يعني المضارعة هنا مثل المشابهة مضارعة المشابهة يعني انا نظرت فيك فرأيتك عرفت انك انسان دعما من معه نظرت فوجدتك تضارع الناس فانت انسان، لكن انت انسان اين موضعك من بين الناس؟ هل مشابهتك للناس هتجعلك انسان مثل الناس جميعا؟ لا. واضح؟ قال له ليس دليلا على الواقع. مهمين هنا يعني لو انت كنت دخلت المعهد خلاص يبقى انت الاول في المعهد تنفع. يبقى مشابهة الفعل الاسم ادخل جعلته يأخذ حكم الاسم في الاعراب، مش حكم الاسم في الفعل ومفعوله وحاله ومفعوله في الاعراب. وده فعلا في كثير من المواقع بيقع موقع الاسم من اجل هذا القلب بسهولون. يعني الخبر يقع فعل المضارع، الحال والنعت يقع فعال. وكثيرا وان تصوموا خير لكم، تصوموا حلت محل خير لكم. لكن هذا الحلول لا يقتضي رفعا، يعني كل حل محل الاسم لا يقتضي ايه ان يكون مرفوع. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراجي ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. من دعوى أن معناه فاجعلني لا أقولني. طبعا وعليه الكرام أحيانا يأتي الدعاء بصيغة الخبر، يعني الكلام خبر وتقصد من ورائه الدعاء، مثل أن تقول ربي لن أخيب وأنا أرجوك، يعني اجعلني لا أخيب وأنا أرجوك. يبقى لن الكلام كأنه ايه؟ كأنه انت بتخبر بعدم الخيبة، لكن انت لا تخبر لأنك لا تدر ما في علم ربك، فانت بتسأل ربك. فمنسبه تقول مثلا فلان رحمه الله، هل انت بتقطع بأن الله ما رحمه له أم بتدعو له؟ يبقى الاسلوب خبر، ظهر لفظ خبر، لكن المعنى دعاء، المعنى فأحيانا تدعو الله بصيغة الطلب رب وفقني، وأحيانا تدعو الله بصيغة الخبر وكأنك على يقين بأن الله سيحقق لك الأمر ويكون خبرا. أقوى في اليقين على الله عز وجل. لما قال مثلا أي دعاء، ولم أقم بدعائك ربي شقيا، هذا خبر، لكن يعني اجعلني لا أشقى وأنا أدعوك. ابن السراج لمح في قول موسى عليه السلام في هذا المقام انه يدعو الله الا يجعله في المستقبل ظهيرا ومعينا للمجرمين، ربي لما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، يعني لا تجعلني معينا للمجرمين. هذا المعنى وإن كان تحتمله الآية، لكن لا يقطع بأنه معنى يحيد. فمن الممكن أن يكون موسى عليه السلام يعاهد ربه أنه لم يكون ظهيرا للمجرمين في مستقبل أيامه، معاهدة بينه وبين الله عز وجل كنوع من الشكر على هذه النعمة التي أنعمها الله بها عليه. الأرجح في معنى العبودية ومعنى يعني مداومة الاستجابة لله تبارك وتعالى. لكن لا يمنع ان تأتي لن ويكون غرض من ورائها ايه؟ يعني في كلام ويكون غرض من ورائه دعاء، لكن ليست نصا في هذا، ليست ايه؟ نصا. قال ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، مدعي ان معناه فاجعلني لا اقول. بامكان حملنا على النفي المحض، ويكون النفي غير المحض، يعني النفي في اللفظ طلب في المعنى دعاء، لكن لو جعلناه نفي محض هو بيعاهد ربنا انه لن يكون في المستقبل معينا ولا ظاهرا لمجرمين، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ان لا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. ولا هي مركرة لا وأن، فحذف الهمزة تخفيفا والألف لاستقاء السكين. يعني بعض اللغويين قالوا لن أصلها لا أن، فأن يقول إن الأصل في نصب المضارع هو أن، فدخلت لا على أن لتفيد النفي، فلما دخلت حذفنا همزة أن فالتقط ألف لا الساكنة مع نون أن الساكنة فحذفت الألف وصارت لام. وهم يعني العرب يعني عجزوا أن يضعوا حرفا يفيد النفي والنصب وهو لم، فاحتاجوا أن يركبوا كلمة من كلمتين. طبعا رأي لا يصمده دليل، فأيضا نفاه ابن هشام. وله مركبة من لا وأن فحذفت الذين ما هم هذه النسخة مكتوب أن من لا وأن ليجعله أن بسكون النون أن التي تنصب المضارع، لا ليست مشددة، من لا وأن اجعل على النون سكون. فحذفة الألف تخفيفة والهم والأرف، فحذفة الهمزة تخفيفة اللي هي همزة أنيا، يعني الألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليج. ولا أصيب لا فأبدلت الألف نوما خلافا للفراء. الحرف الثاني الذي ينصب المضارع هو كي، قال وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا، لما مثل جاء بكي المستوفية لحرف النصب وهي المسبوقة باللام، وهي ايه المسبوقة باللام، لان كي اذا لم تسبق باللام ولم تقدر قبلها اللام كانت تعليلية جارة، كانت حرف جر وتعليل ولا تكون منصوبة. ويقول المضارع بعدها منصوبا بأن مقدرة، يعني قلنا جئنا كي نقع عن لام ولم نقدر لام قبل كي، تكون كي حرف تعليل وجر، ونتعلم مضارع منصوب بأن مضمرة مقدرة بعدها. وبكي المصدرية كي الناصبة مثل أن تفيد المصدرية، يعني تجعل المضارع بعدها مصدرا. لكي لا تأسوا يعني أسوا، الأسى مسبوق بنفي، يبقى لعدم أساكم لعدم حزنكم. جئنا لكي نتعلم، يعني جئنا للتعلم. وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا، كقوله تعالى لكي لا تأسوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليم، وكانت أن مضمرا عندها إضمارا لازما. إذا المضارع مر الذي بعد كي، المضارع بعد كي منصوب منصوب لا وجه لغير النصب، لكن مر منصوب كي إذا كان قبلها اللام، سواء في اللفظ أو في التقدير. ومر منصوب بأن المضمرة إضمارا لازما، نعم مضمرة مقدمة لكي كي أن جئتك كي أن تكرمني، كي أن تكرمني. فمن شو أشكال مش حلو العرب ما بيهمش العرب أضمروه. دعت من كي فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، قاتل التي تبغي حتى تفيء، الفعل تفيء من مدسوب بحتى بحتى حرف جر بان مضمرا حتى كي معنى حتى ان تفيء فانزل خيها. طيب حتى حرف جر ماذا جرت؟ جرت المصدر الاول من ان تفيء حتى فيئها، لما برح عليها كده حتى رجع إلى، يعني حتى رجوع عيسى رجوع من أين جاءنا برجوع من آمل المقدرة مع الفعل يرجع. يبقى الناصب أن بعدها تمام نصب اقتل بذاتها وتقول الأرجع مثل التعليل لأنه لا يدخل حرف تعليل على حرف تعليل لأن حينما تدخل اللام على كي اللام حرف تعليل فلما نقول إن كي حرف تعليل لأن هيبقى حرفان للتعليل ولا ناصب فنجعل كي ناصبة مجرورة ناصبة إنما الأصل في كي أنها للتعليل الأصل فيه أنها للتعليل لكنها تخرج عن التعليل والمجرورة إذا دخلت عليها اللام ولذلك لعلكم تذكرون في التحفة السامية انه عد من الناصب لام كي لام كي يعني اللام قال انها تفيد التعليل كما ان كي تفيد التعليل لما اصل في كي انها حرف تعليل لكن اذا دخلت عليها اللام امتنعت ان تكون من التعليل لان اللام للتعليل ولا يدخل حرف تعليل ولا حرف تعليل ينبغي ان ترددوا هذا بعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يجب ان تخرج الذين يتعلمون في الكونسرفاتوار وفي معهد الموسيقى العربية اثر عن محمد عبد الوهاب الذي يدعون موسيقار الاجيال قال عندما كنت في الكونسرفاتوار وانا شاب اتعلم الموسيقى كانت المعلمة اليونانية الإغريقية تضع لي زلطة سمعتها الزلطة إذا صحيحة في اللغة حتى لا تحدث من مرض الماضي يضع زلطة تحت لسانه حتى تعلمه كيفية نطق المخارج للحروف التي كما يريد الله أم كما يريد الشيطان للغناء والموسيقى ويظل لأن محمد بن عبد الوهاب غير شيخ الإسلام طبعا كانت عنده لزمة في كثير من الحروف وأخصها سين وضع الله لي بالتوفيق الصائمون الذين يذكرون الآن يدعون الله لي بالتوفيق وأن يحقق الله آمالي أنا وزوجتي وأولادي و120 عاما إن شاء الله وأنتم معنا قولوا أمين وأن نجتمع في الجنة جميعا لنرى رسولنا الذي طال اشتياقنا إليه والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قولوا أمين وأن ينصرنا دائما في الدنيا والآخرة على كل الحاقدين والحاسدين قولوا أمين فكان يردد فالذين يتعلمون الباطل يرددون دون حرج يعني قد يظل 10 مرات 20 مرة 1000 مرة يكرر مثلا سين سين سين سين هكذا دون أن يستحي وهو يفتخر ويعتز بهذا الباطل كما بالك أنت وأنت على الحق عندما أقول لك أبجد هوس حط كلام بدلا من أن تبتسم خذ نفسك بالعزيمة واعلم أنك مقصر وردد هذا بعزة بدون حياة إذا كان أهل الباطل يرددون الباطل بدون حياة فما بالك أنت وأنت على الحق لابد أن تردد بعزة فالحروف الأبجدية أبجد هود حطي كلم سعفت قرشت ناخذ ضفغ والحروف الأبجدية وهذه اسمها الحروف الأبجدية تختلف عن الحروف الهجائية وانتبه لأن هذا خطأ يقع فيه كل الناس من باحثين أو غير باحثين إلا من رحم ربي يقول الحروف الهجائية الحروف الهجائية ألف باء تاء تاء جيم حاء إلى آخر الحروف إلى الياء لكن الحروف الأبجدية هي ما ذكرتها لك أبجد هود إذا عندنا نتقاني في الحروف حروف أبجدية وحروف هجائية وأنت في البحث لأنني أقول لك هذا لأنني سأظلمك به في منهج البحث عندما تضع صفحات المقدمة ترى دائما في أي رسائل أو أي كتب أبجد هود النظام الأبجدي في المقدمة ألف باء جيم دال إلى آخره أبجد هود ولا تجد ألف باء تاء حاء جيم إذا عرفت الآن الفارق بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية أو النظام الأبجدي والنظام الهجائي لو بسرعة من هذا الفصل إذا حروف الجر ذكرتم كثيرا جدا من هذه الحروف. نعم بناء أصلا على تمييز الأبجدي، لأن قلنا ألف باء جيم دال فسميت بأول مقطع أبجد. والفرق الآخر للحروف الهجائية لأنها ليست أبجدية، فبمفهوم السلب أو مفهوم المخالفة لأنها ليست أبجدية سموها سموها هجائية لأنه يتهجى منها الكلام. لكن تسأل عن الأصل في الوضع كما قلنا، هذان نسقان، ونحن قلنا نسقان من الأنسقة التي تحدث بها العرب، ونحن قلنا في المحاضرات السابقة كما علمناكم في علم الأصول ما جاء على أصله لا يسأل عن أي تأكيد. فأنت تتعامل بالجنين، منذ أن خلق الله الجنين يعني واحد الآن بعد حوالي مثلا 12 مرة في السماء ويقول أنا والله لعلكم تذكرون أنني في بداية محاضرات قصر الندى أو شرح قصر الندى قلنا أننا سنهتم بالمسائل الجديدة، ففي المعنى الإعرابي وما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف قلنا ان الامر فيه واضح لا يحتاج الى اعادة، فحكم الفعل انه يبنى اذا كان معدلا او امرا او مضارعا باشرته من التوكيد او التصر به من النسبة، والذي يعرب هو المضارع الذي خلى من النونين انا بالضمة انا ان يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ونزل بالسكون، وإما أن يرفع بعلامة نائبة عن الضمة وينصب ويجل بعلامة نائبة عن الفتحة والسكون. فما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف لم نجد فيه كلاما، لأنه كما عرفناه من العام الماضي. وملخص ذلك أن الكلمات المعربة في لغة العرب على نوعين، كلمات معربة بالحركات الأصلية وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم في كل الأحوال والمضارع، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير من الأسماء في كل أحوال الأعراب، وجمع المؤنث السالم في حالة في حالتي الرفع والجر. العلامات أصلية، والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وأما الذي خرج عن الأصل سبعة أنواع من الكلمات، خمسة في الاسم واثنان في الفعل. أما الخمسة التي في الاسم فهي المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الستة، ولعلنا قلنا ان ابن هشام جعلها ستة لانه اضاف اليها كلمة هم، وهذه الانواع الثلاثة المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الستة تعرب بعلامات فرعية في كل أحوال الأعراب. بقي المعاني والأسماء إعرابهما بعلامة فرعية في حالة واحدة، وهما ما جمع بالألف والطاء في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة زاد عن الفتح، والممنوع من الصرف في حالة الجر فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. أما الملعان واللزام في الفعل فهما الأمثلة الخمسة في كل أحوال الأعراب. النوع الثاني المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم، يكون الجزم بعلامة فرعية هي حذف حرف العزم، ولم نرى في هذا شيئا زائدا، فقلنا يعني لا نصرف فيه وقتا طويلا وقد عرفناه من قبل فنقرأه ونحن عندنا سابقة علم به فلا يحتاج إلى تمنيه واضح؟ الحرف الثالث الذي ينصب المضارع هو إذا قال وبإذا مصدرة وهي مستقبل متصل أو منفصل بقسم وهو يعني المضارع يبقى شروط نصب إذا شرط يرجع إليها وشرط يرجع إلى الفعل وشرط يرجع إليهما معا الشرط الذي يرجع إليه أن تكون في صدر الكلام الشرط الذي يرجع إلى الفعل أن يكون فعل مستقبلا الشرط الذي يرجع إليهما جميعا أن لا يفصل بينهما إلا إذا كان الفاصل قاسما فيبقى النصب إذا والله أكرمك جوابا لمن قال أزورك قال وبإذا مصدرة وهي مستقبل هو عن المضارع بعدها مستقبل أو متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك وإذا والله مرميهم بحرب الناصب الثالث إذا وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه وقال الشلوذين هي كذلك في كل موضع وقال الفارسي في الأكثر ما معنى هذا الكلام؟ بعد ما نناقشه الشلوذين يقول إن إذا حرف جواب وجزاء دائما الفارسي بحرف الأكثر وقد تتمحد للجواب بدليل أنه يقال لك أحبك فتقول إذا أظنك صادقا أي لم أظنك لماذا لم تنصب لأن الفعل ليس في المستقبل واحد بيقول لك أنا أحبك فقلت له أجبته وقلت له إذا أظنك صادقا أظنك الآن ولا أظنك في المستقبل أظنك الآن فيما أخبرت الفارسي ده بيقول ما إذا في هذا الكلام ليس في الجزاء والشلوذين بيقول هي للجزاء يعني طبعا هي جواب دائما دائما حرف إيه جواب الفارسي يقول ليس دائما للجزاء يعني هي حرف جواب لكن ليس دائما للجزاء بدليل بالسبيل بهذا المثال اذا اظنك صادقا فرى الفارسي انك حينما تظن الصدق في اخاك فقد اعجبته ولم تجازه وكأنه ظن الى ان الجزاء لابد ان يكون محسوسا اكرمك اطعمك ورأى الشلوذين انك في اسناد الصدق اليه ده جزاء انت صادق وده جزاء فننظر ان كان ستنتقلون الى التفسير ام لا ننظر ان شاء الله بعد النهار Thank you.